الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد إخوة الكرام، هذا الدرس 56 من العاصمية، ولازال ابن عاصم يتحدث عن عيوب الزوج وعيوب الزوجة، فقال رحمه الله: وكالرجال أجل النساء في هذه الثلاثة الأدواء، وفي سواها لا يكون أجل لهن إلا ما يراه المؤجل. فهو يتحدث عن عيوب الثلاثة، وهي العيوب الثلاثة، وهي يعني الجنون والجدام والبرص. فقال: هذه العيوب الثلاثة في الرجل أو النساء، في الرجال أو النساء، حكمها حكم واحد. والنساء في الأمراض الثلاثة وهي الجنون والجدام والبرص، هذه العيوب الثلاثة مثلها مثل حكمها للنساء حكم الرجال. وكالرجال أجل النساء في هذه الثلاثة الأدواء، أي هذه الأمراض الثلاثة الجنون والجدام والبرص، كانت في الرجال أم في النساء لها حكم واحد، سواء كانت للرجال أو النساء، فإن الجميع يؤجلون سنة، يؤجلون سنة ثم يكون الحكم. ثم قال: وفي سواها لا يكون الأجل. فالعيوب التي تكون في الرجال أو النساء من الجنون والجدام والبرص، هذه الأمراض الثلاثة كانت في الرجل أو في المرأة، أجلها سنة واحدة للتداوي. فإما يؤجل الرجل أو المرأة إذا كان في الجنون أو الجدام أو البرص، ينتظر الرجل المرأة إذا أزيل منها هذا المرض مدة سنة، فله الخيار في ذلك، إما البقاء وإما الطلاق. وكذلك المرأة تنتظر الجنون والبرص والجدام في الرجل سنة للتداوي. ثم قال: وفي سواها لا يكون الأجل لهن إلا ما يرى المؤجل. وفي سواها من العيوب التي مرت علينا، من العيوب التي مرت علينا وأشار إليها بقول: ذا الفرج للزوج بالقضاء كالجب والغنة والخصاء. فكل هذه العيوب التي ذكرها، أن يكون للرجل ذكر قصير أو أزيل له الحشفة من ذكره، أو كان عنده أزيل له الأنتييه، أو عدم انتشار ذكره، أو مرض يكون في فرج النساء، كل هذه الأمراض هل وفي سواها لا يكون أجل. كل هذه الأمراض ليس فيها أجل محدود، بل الأجل فيها موكل لاجتهاد القاضي ورضا الزوجين للآخر مع زوجه. وفي سواها لا يكون أجل لهن إلا ما يراه المؤجل. كل هذه الأمراض يعني من قصر الذكر أو صغر الذكر أو قطع الحشفة أو عيب ذاء الفرج أو عدم انتشار الذكر، كل هذه الأمراض ليس فيها أجل محدد، بل الأجل فيها موكل لاجتهاد القاضي فيها ثم إرضاء الزوجين بالآخر، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع المآب. وكالرجال أجل النساء في هذه الثلاثة الأدواء، وفي سواها لا يكون الأجل لهن إلا ما يراه المؤجل. الله أعلم بالصواب، غفر الله لنا ووالدينا ومشايخنا. الحمد لله.